الرسالة وردت من جبريل الحلمي محمد من محافظة طلرة في جمهورية مصر العربية. تقول: أنا أسكن في بيت على ضعف الحالة المادية ومعي والدتي بعد طلاقها من رجل آخر غير عادي ومعي زوجتي، لكن لا يحصل هناك شقاق وخلاف بين أمي وزوجتي ولا أنكرهم عدة مرات، وقد أخذت أضرب زوجتي لأجل رضا والدتي وأثناء الغرب أقول لها أنت طالق فتذهب إلى بيت والدها، وعندما عرض أرجعها بواسطة الشيخ لأجل تحليل اليمين، علما أن تكون والدتي أحيانا من الغلطان. والمرة الثانية أيضا والمرة الثالثة قال لي الشيخ ليس لها رجوع حتى تدفع لها مهرا جديدا، ونقلت سنة وقد فعلنا ذلك، وبعدها حصل خلاف أيضا فطردت والدتي من البيت وأقامت على أخواني، فهل علي اسم لأن والدتي لا تزال غاضبة علي، وما حكم ما حصل مني من طلاق وكلام الشيخ في دنيا أفادكم الله؟ هذا كلام واضح. أخواني أو سمعت مع حضور زوجة أو ولية أو أم حتى وضع